العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أقر بربح ثم قال خسرته أو تلف قبل قوله. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن أقر بربح، هذا في المضاربة. المضارب أقر بشيء ثم أتى بما يبطل إقراره، بما ينفي ما أقر به. هذا لا يخلو، أحيانا يقبل قوله لأنه مؤتمن على هذا، ولا يعلم هذا إلا من طريقه، وأحيانا لا يقبل قوله لأنه أقر بحق لآدمي فلزمه. ومثل المؤلف رحمه الله تعالى بمثالين: مثال يقبل فيه قوله، ومثال لا يقبل فيه قوله. قول المؤلف رحمه الله: وإن أقر بربح ثم قال خسرته أو تلف قبل قوله، لأن الخسارة ما تعلم إلا من طريقه، ولأن التلف لا يعلم إلا من طريقه وهو مؤتمن على ذلك. فمثلا قد يأتي المضارب إلى رب المال ويقول: أعطيتني 1,000,000 ريال مضاربة أضارب به، وأبشرك الآن بأنه أصبح الآن 1,500,000، ربحت فيه 500,000. هذا حسن، هذه بشارة. جاء بعد شهر أو شهرين قال مثلا، جاءه رب المال قال: أعطني المال مثلا، ما دام حصل هذا الربح الحمد لله يكفينا، أعطني إياه. قال: قد ربحت 500,000 ثم خسرت في بضاعة أخرى 500,000 أو 400,000 أو 600,000، أكثر من هذا. فقال: ما يصير، أمس تقول لي ربحت 500,000 والآن تقول خسرت 600,000، ما يكون. فمن يقبل قوله في هذا؟ يقبل قول العامل الذي هو المضارب، لأن الربح والخسارة ما تعلم إلا من طريقه. أو قال مثلا: ربحت 500,000 ثم بعت على شخص آخر بربح، لكن ذهب هذا الشخص هو برأس المال والربح، لا لم أهتدي إليه ولم أعلم عنه. أو قال مثلا: اشتريت بضاعة أخرى أتوقع فيها الربح فنزل عليها المطر فتلفت. أنت أعطيتني 1,000,000 واشتريت به بضاعة وربحت فيه 500,000، ثم اشتريت بالمليون والخمسمائة ألف سكر وخزنته في مستودع فنزل عليه المطر فذهب، يخلف الله علي وعليك. ما يرضى رب المال، يقول: لا ما يكون، أنت يا أخي اعترفت لي بالربح فأنا أريد الربح الذي اعترفت به. نقول: نعم، اعترف بالربح لأنه موجود، ثم اعترف بالتلف أو اعترف بالخسارة فيلزم أن يقبل، لأن الربح والخسارة والتلف لا تعلم إلا من طريقه وبإقراره. فهذا مثال لما يقبل فيه قول العامل ربحت ثم خسرت أو ربحت ثم تلف، يقبل قول العامل في هذا لأنه مؤتمن عليه. نعم. وإن قال غلطت أو نسيت لم يقبل لأنه مقر بحق لآدمي فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين. يقول فإن قال ربحت كذا ثم جاء بعد أيام وقال غلط، الربح ليس لك، الربح لفلان الذي أعطاني مضاربة، قال غلط أو نسيت، لم يقبل قوله لأن الأول مؤتمن عليه ومؤتمن على الربح والخسارة، لكن في الثاني ادعى الغلط والنسيان ولا يقبل منه، يقال أقررت بكذا فيلزمك ما أقررت به، أقررت، والمقر يؤخذ بإقراره. هو ما ادعى إنه دخل عليه من وجه مشروع وخرج من وجه مثله في الربح والخسارة والتلف، لا، هذا ادعى النسيان أو ادعى الغلط فما يقبل منه لا النسيان ولا الغلط، يقال يلزمك لأنك أقررت. كان يأتيه ويقول المبلغ الذي أعطيتني 1,000,000 أصبح والحمد لله الآن بالربح 1,500,000، ثم إن رب المال كأنه خاف من الخسارة ونحو ذلك فقال يا أخي الحمد لله ما دام حصل هذا الربح أعطني رأس المال ونتقاسم وإياك الربح. اتصل به بعد أسبوع قال لا، أنا ذكرت لك الربح 500,000 والحقيقة أنه ما فيه ربح، إني نسيت، الربح ما هو لك، الربح لفلان الذي أعطاني مضاربة. أو قال غلط، غلط ليس فيها ربح وإنما فيه خسارة، نقول ما يقبل قوله لأن دعواه الغلط والنسيان لا يقبلان منه، لأن الغلط والنسيان في الإقرار للآدمي بشيء ما ما ينفيه ولا ينفعه ادعاء النسيان أو الغلط. قال لأنه مقر بحق لآدمي، يعني أقر للآدمي هذا شريكه رب المال 500,000 ثم أراد أن ينفيها بالنسيان أو الغلط ما يقبل منه، فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين، مثل المقر بدين. مثلا قلت لشخص مثلا يا أخي عندك لي 1,000 ريال سلمني إياه، وعندك 2 شهود واقفين، فقال صحيح عندي لك 1,000 ريال لكن أنا معسر. فقلت له يا أخي عندك أموال وعندك سعة، أبر ذمتك ولا تدعي الإعسار وقد يسر الله عليك. قال ما عندي، وإن ألححت علي أنكرت حقك والشهود يسمعون. فالرجل غضب وقدم للمحكمة وحضر عند القاضي، فادعى المدعي قال إن هذا الرجل قد أقرضته 1,000 ريال وطلبت منه سداده فأبى علي. فسأل القاضي المدعى عليه قائلا ما تقول، هل عندك له 1,000 ريال؟ قال لا أبدا ما عندي له شيء ولا استقرضت منه. فسيقول القاضي للمدعي هل عندك بينة؟ قال نعم عندي بينة بإقراره. فأحضر الشاهدين الواقفين عنده حينما سأله، فحضر عند القاضي فأخبراه بأنهما شهدا أن فلان أقر لفلان 1,000 ريال. فادعى المدعى عليه قال أنا ما أقررت له، أنا صحيح الآن ما دام حضر الشهود أقررت له لكن أريد تسكيته فقط، وإلا ما عندي له شيء وليس في ذمتي له شيء، وإنما أردت إسكاته فقط يوم حينما أقررت عند الشاهدين، فسيحكم القاضي عليه بتسليم المبلغ ما دام شهد الشاهدان بأنه أقر له بألف، حتى لو ادعى عدم صدقه في إقراره أو ادعى أنه سدد أو نحو ذلك، فيؤاخذ بإقراره عند الشاهدين ويلزم بذلك. يقول مثل كالإقرار بدين، الإقرار بالزيادة ثم التلف أو النسيان ما يقبل، مثل لو أقر بدين ثم أراد إنكاره فلا يقبل إنكاره ما دام وجد الشهود. نعم. ولو اقترض العامل شيئا تمم به رأس المال ثم عرضه على رب المال فأخذه لم يقبل رجوع العامل، ولم يملك المقرض مطالبة رب المال لأن العامل ملكه بالقرض وأقر به لرب المال ويرجع المقرض على العامل. انتبه، هذه مسألة مهمة وليست واضحة في هذا، وإنما وضحها المؤلف رحمه الله تعالى في المغني. بعض المسائل تكون مختصرة في الكافي، فإذا لم تتضح لك وأمكنك الرجوع إلى المغني فستجدها موضحة، لأن المؤلف واحد رحمة الله عليه، فالمغني أوسع من الكافي وهما للموفق رحمه الله. هذه المسألة، لو اقترض العامل شيئا تمم به رأس المال ثم عرضه على رب المال فأخذه، رب المال أعطى العامل 1000 ريال يتاجر به مضاربة، فدخل به السوق واشترى بضاعة ثم باعها بخسارة، باعها 800 ريال قيمتها 1000 وباعها 800 ريال، كم الخسارة؟ 200. رب المال أراد أن يتابع مع العامل حتى ينظر هل هناك ربح أو خسارة، يستمر أو يسحب رأس المال، وهكذا ينبغي للإنسان. فاتصل به وقال احضر إلي وأحضر معك رأس المال، فالعامل أخذه ما قرب وما بعد. وكيف قبل أيام يعطيه المبلغ 1000 ريال واليوم يحضر له 800 ريال؟ خسارة على طول. جاء إلى أخيه وقال يا أخي أقرضني 200 ريال، لأني إن ذهبت إلى رب المال 800 ريال فسيغضب ويقول ما تعرف تبيع ولا تشتري، ويسحب المال مني، وأنا أحب أن يبقى بيدي لعل الله يعوضنا عن الخسارة السابقة. فاقترض من أخيه 200 ريال ووضعها على المبلغ الذي هو 800 ريال، كم صارت؟ 1000. فذهب إليه وقال هذا المال 1000 ريال، جحد الخسارة واقترض ما يجبر الخسارة. فقال رب المال أنا كان في نيتي إني أترك المال معك، لكن ما دام لك فترة الآن ولا تغير رأس المال، وما يدري عن الحقيقة هو نقص ولا تغير ولا زاد رأس المال، فأعطني 1000 يا أخي ومع السلامة، أعطني رأس المال ومع السلامة. أخذ رب المال رأس المال 1000 ريال. العامل الآن مطالب لأخيه 200 ريال موضوعة من هنا، يرجع إلى رب المال يقول تعال فيه 200 ما ليست لنا، كانت خسارة وأنا اقترضتها، ما يقبل منه. يأتي المقرض شاهد يقول أنا أقرضت فلان 200 ريال ووضعها مع رأس مالك فهي عندك، يقول ما تقبل شهادته لأنه يجر نفعا لنفسه، يشهد لنفسه. العامل مسكين الآن أقر لرب المال بأن المال أصبح 1000 ريال وهو الحقيقة 800 ريال، وهو مطالب لأخيه الذي أقرضه 200 ريال. المقرض من يطالب؟ يطالب رب المال يقول لي 200 مع مالك وأنا عندي شهود؟ لا، يقول ما أعرفك يا أخي ولا اقترضت منك ولا تعاملت معك بشيء أبدا. رب المال يقول أنا أدخلت فيها 200 ريال، يقول بعد إقرارك أن هذا رأس المال تأتي تقر مرة أخرى تقول رأس المال 800 ريال وأنا زدت 200، ما يقبل إقرارك ولا قولك. المقرض من يطالب الآن؟ يطالب العامل لأنه أقرضه والعامل ما ينكر، وإقراره عند رب المال يؤخذ به للمقرض، يقول أنا اقترضت فيؤخذ بإقراره. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى ولو اقترض العامل شيئا تمم به رأس المال ثم عرضه على رب المال قال هذا رأس المال 1000 ريال فأخذه، من الذي أخذه؟ رب المال أخذ ماله وقال خلاص يكفي، هذا عمله شهر عندك أو أكثر وهو 1000 ما زاد ولا نقص فأعطني إياه، أخذه. لم يقبل رجوع العامل. لو قال العامل لا يا أخي ما دمت تأخذه صحيح ففيه 200 ريال ليست لنا لفلان، نقول لا ما يقبل. لم يقبل رجوع العامل ولم يملك المقرض مطالبة رب المال. المقرض الذي أقرض 200 ريال ما يملك يطالب رب المال، يقول ما أعرفك ولا اقترضت منك ولا أعطيتني شيء ولا بيني وبينك أي معاملة، فكيف أعطيك 200 ريال؟ لأن العامل ملكه بالقرض، العامل ملك 200 التي أخذها من المقرض بموجب القرض وأقر بها لرب المال، وأقر به لرب المال ويرجع المقرض على العامل. المقرض يرجع على العامل يقول للعامل أنا أقرضتك 200 ريال ردها علي. ففي هذه الحال إذا أقر العامل بطلب على رأس المال بعد إقراره بأن هذا رأس المال كامل ما يقبل إقراره لأنه رجوع عن إقراره السابق، ولا يقبل رجوعه عن إقراره بحق لآدمي. هاتان صورتان، صورة يقبل فيها قول العامل وصورة لا يقبل فيها قول العامل. فصل. فإن قال المالك دفعت إليك المال قرضا قال بل قراضا أو بالعكس أو نعم. قال هذا فيما إذا اختلف رب المال والعامل في صفة تسليم المال. رب المال ربما يدعي أنه قرض والعامل يدعي أنه قراض مضاربة. لما تكون هذه الدعوة؟ إذا صار فيه خسارة فرب المال قد يدعي أنه قرض لأجل يعود إليه رأس المال كامل، والعامل يدعي أنه مضاربة قراض، لأنه سبق أن قلنا القراض والمضاربة. المضاربة لغة أهل العراق، والقراض لغة أهل الحجاز. فالقراض والمضاربة سيان. العامل يدعي أنه قراض لأجل يسلم من الخسارة، ورب المال يدعي أنه قرض حتى يعاد إليه رأس المال كامل، أو العكس يكون فيه ربح فيدعي رب المال أنه سلم الألف قراض لأنه ربح، يشاهد صاحبه ربح في هذا الألف فيريد أن يقاسمه الربح، والعامل يريد أن يكون الربح له وحده، يقول لا يا أخي أنت أقرضتني ألف فأنا أرد عليك الألف الذي أقرضتني والربح كله لي. ولهذا أحيانا يكون دعوى القراض من صالح العامل، وأحيانا يكون من صالح رب المال، ودعوى القرض أحيانا تكون من صالح رب المال، وأحيانا تكون من صالح العامل. فإن قال المالك دفعت إليك المال قرضا، لأن في خسارة، جاءه وقال أعطيتني ألف ريال قراض وقد اشتريت به وخسرت، وصار صافي الألف 600 ريال، خذها. قال رب المال لا يا أخي أنا ما أعطيتك إياه تتاجر بها لي، أنا أعطيتك إياه قرض محتسب طالب الثواب من الله، فأعطيته قرض 1000 ريال، رد لي 1000 ريال كامل ما علي من الخسارة. أو بالعكس، يعني قال أعطيتك إياه مضاربة، قال لا يا أخي أنت أقرضتني 1000 قرض وهذا 1000 نصيبك، وأنا الحمد لله ربحت في هذا 1500 ريال، فيقول لا يا أخي 500 بيني وبينك لأني أعطيتك المال قراض لا قرض، ورب والعامل يقول بل أعطيتني إياه قرضا فأنا أرد عليك رأس مالك والربح لي. نعم. أو قال غصبتني، قال بل أودعتني، أو بالعكس. أو قال غصبتني، قال بل أودعتني، أو بالعكس. أحيانا يكون دعوى الغصب من صالح رب المال، وأحيانا يكون دعوى الأمانة من صالح رب المال أو صالح العامل مثل التي قبلها. أو قال غصبتنيه، أو قال، من هو اللي يقول غصبتنيه؟ رب المال. والعامل يقول بل أودعتنيه. أحيانا يأتي رب المال ويقول عندك لي 1000 ريال غصب، قصبتنيه. قال صحيح عندي لك 1000 ريال لكنه وديعة، صحيح اعترف عندي لك 1000 ريال لكنه وديعة، قال لا بل غصب. لما يدعي الغصب رب المال؟ حتى يسلم له رأس المال، حتى لو سرق، لو سرق ما دام غصب فيلزم الغاصب رد المال ولو سرق. وإذا كان أمانة فإذا سرق فليس عليه ضمان إذا لم يدعي التفريط ولا الإهمال. يعني أحيانا يدعي كذا وأحيانا يدعي كذا، يكون صالحه صالح رب المال أنه يكون غصب حتى لو سرق يلزم الغاصب رده. أو بالعكس. نعم. أو قال أعرتك، قال بل أجرتنيه، أجرتنيه أو بالعكس. أو قال أعرتكه، أعطيتك إياه عارية، قال بل أجرتنيه أجرة. العامل الآن ليس بعامل وإنما هو طرف ثاني، طرف ثاني يدعي الإجارة، والرب المال ما يريد أجرة وإنما يدعي أنه عارية، بدون إجرة. قد يقول قائل كيف يكون يدعي رب المال العارية ولا يدعي وصاحبه يدعي له بالإجرة؟ أليس من صالح رب المال أن يكون الشيء أجرة؟ لا، أحيانا من صالحه وأحيانا لا يكون من صالحه. رب المال يقول أعرتكه، أعطيتك بعيري هذا عارية، أعطيتك سيارتي هذه عارية، أعطيتك كذا عارية. يقول رب صاحب الطرف الثاني يقول لا يا أخي، السيارة أنت أعطيتني إياها بأجرة، بأجرة 100 ريال، أعطيتني البعير أركبه فترة كذا ب100 ريال. قال لا يا أخي، بل أنا عرتك إياه عارية، السيارة تلفت، فإذا تلفت وهي مستأجرة وكان التلف بدون تعدي ولا تفريط، هل على المستأجر ضمان؟ لا، السيارة تلفت وهي عارية، هل على المستعير ضمان؟ نعم، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فرب المال يدعي العارية حتى يلزم صاحبه بالضمان، والآخر يدعي الأجرة حتى ما يلتزم إلا ب100 ريال أجرة السيارة أو البعير أو نحو ذلك. قد يختلفان في الصفة التي قبض بها الآخر المال، هل هي أجرة أو عارية أو غصب أو أمانة. نعم. أو فالقول قول المالك لأنه ملكه، فالقول قوله في صفة خروجه عن يده. فالقول في هذه الأمور كلها قول المالك. لما؟ لأن المال ماله، وهو أدرى بما خرج من يده بالصفة التي خرج بها. هذا كله فيما إذا لم يكن هناك شهود، أما إذا كان هناك شهود فلا ينظر قول العامل ولا قول المالك ولا قول الأمين ولا قول الغاصب ولا قول أي شخص مع الشهود. لكن في حال عدم وجود بينة، رب المال يقول غصب، الآخر يقول لا بل أمانة، أنا سكرت عليه في الصندوق وحفظته عندي أمانة، لكنه سرق مع الصندوق. فإذا كان أمانة فلا يلزم من هو بيده شيء، وإذا كان غصب يلزمه لو سرق مع البيت كله فيلزمه رده، لأن يده يد غاصب وعليها الضمان. في هذه الأحوال كلها قال القول قول رب المال، لأنه أدرى بما خرج المال عن يده بالصفة التي اتفق عليها، وذاك يريد التخلص من مال صاحبه. وإن قال المضارب شرطت لي النفقة فأنكره، فالقول قول رب المال لأن الأصل عدمه. فإن قال المضارب شرطت لي النفقة، فقال رب المال ما شرطت لك نفقة، فالقول قول رب المال لأن الأصل عدم الشرط. الأصل يعني إذا ادعى واحد الشرط وادعى الآخر عدمه فنحن مع صاحب العدم، لأن الأصل عدم الشروط، مو بالأصل الشروط، الأصل عدم الشروط حتى يوجد بينة تشهد بهذا، لأن العامل هنا يدعي زيادة مال له ولا يعطى ما يدعيه، وإنما القول قول رب المال، وإذا احتج إلى اليمين فيحلف على أنه منكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وإن اتفقا على الشرط فقال المضارب إنما أنفقت من مالي فالقول قوله لأنه أمين. وإن اتفقا على الشرط، قال يا أخي اتفقا من مال المضاربة، فقال رب المال صحيح هذا كلام عدل، أنا أعطيتك 1000 ريال مضاربة وشرطت لك النفقة من هذا 1000، فقال أنا ما أنفقت إذن، أنا أريد تعطيني الآن النفقة ومقدارها كذا، نقول يلزم رب المال أن يعطيه النفقة لأنهم اتفقوا على الشرط، وإنما اختلفوا فيها هل أخذ النفقة أو لم يأخذها، وكونه أخذها أو لم يأخذها لا يعلم إلا من طريق العامل وهو مؤتمن على ذلك. إذا اختلفا في الشرط فالأصل عدم الشرط، اتفقا على الشرط لكن قال أنا ما أخذت وأريد الآن فله ذلك. فقبل قوله في الإنفاق كالوصي وله الرجوع. فقبل قوله في الإنفاق يعني قال أنفقت أو ما أنفقت يقبل قوله، قال كالوصي، الوصي على مال اليتيم مؤتمن عليه وأمين عليه، إذا قال لي النفقة لكني ما أنفقت فيعطى النفقة لأن هذا لا يعلم إلا من طريقه وهو مؤتمن على هذا. نعم. وله الرجوع سواء كان المال في يده أو لم يكن. وله أي للعامل الرجوع بالنفقة حتى وإن أخذ رب المال ماله، مثلا قال رب المال رد علي مالي كله انتهينا من المضاربة، فأعطاه المال ثم ادعى عليه بالنفقة فيقبل قوله لأن النفقة لا تعلم إلا من طريقه وهو مؤتمن عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.